يتفكر فيها أو قال ولم يتدبرها، ثم تلا هذه الآية الكريمة: الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتأملوا قول الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فقد دعاكم القرآن العظيم أيها المسلمون إلى التفكر في آيات الله المقروءة والمبثوثة في الكون، المسموعة والمرئية، وامتن عليكم بالسمع والبصر، جعل لكم السمع والبصر والأفئدة، امتن عليكم بهذه الأدوات وهي أدوات العقل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تنظرون إلى نعم الله وآلائه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه دعوة للتفكر، للتفكر فيما دعا إليه القرآن، لأن المجالات الذي جال فيها العقل البشري منها ما هو ليس من مجاله، فعبثا أن يفكر مثلا في كيفية الروح، لأن هذا من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمجالات التي تنفعنا في التفكر كالتفكر في آيات الله ودلائل وحدانيته وعظمته وقدرته في آياته المسموعة وآياته المرئية في الكون. قد دعاكم إلى ذلك القرآن، وهذه عبادة منسية، فأغلب الناس يتفكرون في الدنيا ومستقبلهم وماذا يفعلون وماذا يخططون وماذا يبنون، وقل من يتفكر في الآخرة. والله عز وجل يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقول جل وعلا: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في سرعة انقضاء الدنيا وإقبال الآخرة وحقيقة كل منهما، ومن ثم العمل لدار البقاء أكثر من العمل لدار الفناء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فهذه دعوة للتفكر، للتفكر في عظمة الله عز وجل وقدرته، للتفكر في عظمة الله وقدرته من خلال آياته المقروءة. ففي هذا القرآن من الإعجاز البياني والبلاغي والتشريعي والحكم والمواعظ البليغة ما شهد به الكفار قبل أهل الإسلام. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلما أتم هذه السورة وكان مسلمون ومشركون يستمعون للقرآن سجد الجميع المسلم والكافر كما ثبت ذلك في الصحيح. وما ذلك إلا للإعجاز البياني والبلاغي الذي تعرفه العرب، وهم أمراء الفصاحة والبلاغة والإعجاز التشريعي. فقد حرم القرآن الخمر من خلال آيات معدودات في كتاب الله بمنهجه التربوي الفريد وبطريقته التشريعية العظيمة، بينما تعجز الأنظمة اليوم بكل ما أوتيت من قوة وإعلام وأموال وأجهزة أمن، تعجز عن منع المخدرات أو عن منع الخمور، ولكن القرآن استطاع أن يبني أمة وجيلا نظيفا من ذلك تشريع تحريم الخمر، فإنه حرم بآيات معدودات من كتاب الله وبالتدريج، حيث بدأت آية مكية في قوله عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذه فيها إشارة بعيدة إلى تحريم الخمر: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك حينما ذلت قلوبهم بالإيمان وخضعت لعظمة الله عز وجل جاءت التشريعات في المدينة، فبدأ قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فهذه الآية لم تحرم الخمر، وإنما ذكرت أن فيه منافع وفيه آثام وإثمه أكبر من نفعه. فقال عمر: يا رب بين لنا في القرآن في الخمر بيانا شافيا. فنزل بعد ذلك قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرم في أوقات الصلاة، فصار الواحد منهم لا يستطيع أن يتناول الخمر إلا في وقتين اثنين فقط، إما بعد العشاء أو بعد الفجر. ثم بعد ذلك حين قال عمر للمرة الثانية أو الثالثة: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في طرق المدينة بتحريم الخمر. قال أنس: كنت أسقي الخمر لطلحة وجماعة من أصحاب النبي، فلما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي طلحة: قم فأهرق الجرار. وبعض القوم ما زال الكأس في يده فكبه على الأرض. فهذا امتثال الصحابة، الإعجاز التشريعي والأحكام البليغة والحكم والمواعظ العظيمة والآيات التي جاء بها القرآن العظيم تزلزل الجبال. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ودعوة أيضا إلى التفكر في مخلوقات الله وعظمة الله عز وجل من خلال ذلك. فهذه الأدلة تدل على عظمة الخالق وقدرته وحكمته ورحمته وكثير من صفاته جل وعلا. فلذلك نتفكر أيضا في سيرة السلف، سيرة الأنبياء وموقفهم من أقوامهم، وسيرة السلف الصالح دعوة لإعمال الفكر. فإن كثيرا من الناس أغلق عليه عقله، فهو لا يرى إلا بعقل غيره ولا يفكر إلا بعقل غيره، وبعضهم تبلد إحساسه فيرى هذه الآيات الباهرة ويمر بها مرور الكرام ولا يتفكر فيها ولا يتأمل فيها. فهذه دعوة إلى التفكر في آيات الله، آيات الله المسموعة وآيات الله المرئية. فهذه من العبادات القلبية التي غفل عنها الناس. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحفظ حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وأفغانستان. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، وفل حدهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح أحوالنا وبدلها إلى أحسن حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.